وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل على ما لم به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى عملا لقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله سبحانه: وتعاون على البر والتقوى. قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالآية في هذا المعنى كثيرة، هو عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كل من رسول الله قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا بكل ما يرضيه ويقدم لديه، وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويؤمن كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم ثيابهم ويصلح قادتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، العنوان كما سمعتم من صاحب الهيئة استخدام العام، العنوان اجتناب السبع الموبقات. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وغش المحسنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع من كبائر الذنوب حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، فهو أعظم الذنوب وهو أشد الجرائم، لأنه ضد العبادة التي خلق الناس لها. الشرك هو ضد التوحيد الذي خلق استقلال من أجله، وهو ضد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الله أعاه الرسل جميعا تدعون الناس إلى توحيد الله وتفي الإشراك به سبحانه، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنا نعبد الله لوحده في صور العبادة، يجتنب الطاغوت ويترك عبادة ما سواه لسائر الآلهة المعبودة من دون الله، كلها طواغيت، إلا من كان يعبد من دون الله ولا يرضى بذلك الرسل والأنبياء والصالحين فإنه ليس بطواغيت. بينما الطاغوت الشيطان يدعى إلى ذلك من الإنس والجن الذين دعوا إلى الشرك هم الطواغيت، وهكذا من يرضى به من المعبودات من فرعون وغيره من يرضى بأن يعبد من دون الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله ما يرث ويشرك به. فالشرك هو أعظم الذنوب لا يغفره الله مما فعله. إن الله لا يرث ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ما دونه حتى المشيئة. وأما الشرك الأكبر فإنه لا يغفر مما فعله، ثم دل عليه القرآن وأجمع عليه علماء الإسلام. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل أي النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الصالحين. قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعباد هي توحيد الله، هي خاص عبادة له وترك الإشراك به مع طاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان الجن والإنس، أن يعبدوا الله وحده ويخصه بالعبادة وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هي العبادة. التي خلقوا لها وأمروا بها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان وبعث لها الرسل هي توحيد الله وترك الإشراك به وطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. ثم العبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله، فالإنسان يعبد ربه ويطيع أوامره عن ذل وخضوع وانكسار. فبهذا كل العبادة طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وترك الإشراك به وترك المعاصي كله يسمى عبادة، يعني يؤدى بالذل والخضوع لله والانكسار بين يديه والطمأنينة في ثوابه والحذر من عقابه. والقرآن نزل بلغة العرب، القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والعرب تسمي الطريق الذي قد وقعت الأقدام تقول طريق معبد يعني مذلل، ويقولون بعد يوم معبد المذلل قد رحل سد عليه. الطاعات التي أمر الله بها وعلى رأسها التوحيد عبادة، لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله والانكسار والطمع في ثوابه والحجر في عقابه من الواحد. مخالفة العرب وغالب الأمم على التوحيد لله عز وجل. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع على التوحيد إلا نفر قليل من بقاء أهل الكتاب، والعرب قد ملئت بالشرك، فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه. وبدأ قومه بقوله: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. بعثه الله بنفسه لأشرف بقعة وعند أشرف العرب وهم قريش، فدعاهم إلى الله وأدى وعاد في ذلك ونهاهم عن الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان، فأجابه القليل وأنكر عليه الأكثرون وآذوه وآذوا أصحابه من أسلموا، ولم يزل على ذلك قادرا محتسبا 13 سنة في نفسه يدعو الناس الى توحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به. وفي اخر هذه المده خرج الله عليه الصلاه والسلام في اخر مقعده في مكه قبل ان يهاجر، فصلها في مكه 3 سنين. فلما اشتد الاذى امره الله بهجره الى المدينه، فهاجر الى المدينه واصحابه الذين استطاعوا الهجره، ثم اظهر الله دينه واعلى كلمته وشرع الجهاد وجهد عليه الصلاة والسلام المشركين، ووقع بينه وبينهم موقع من الغزوات وأولها غزوة بدر نصر الله بها المسلمين وأذل فيها الكافرين. هذا الشرك هو دين المشركين وأعظم الذنوب، ولهذا حذر الله منه كثيرا وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خوف العبادة لغير الله أو بعضها لغير الله. هذا هو الشرك، سمي شركا لأن المشرك شرك بين الله وبين عباده العباد، كالذي يدعو الأصنام يستغيث بالأصنام بالأموات بالجن بالأسيان والأحجار بالملائكة، هذا يقال له شرك لأن شرك العبادة غير الله. كما يقول الميتات يا سيدي فلان، يقول الميت انصرني أو استيميني، أو يقول للثمن أو للجن انصروني استمدوني، أو للملائكة أو للنجوم، هذا شرك المشركين. والمشركون أنواع، بعضهم يعبد الجن، بعضهم يعبد الأصنام، بعضهم يعبد الكواكب والنجوم، بعضهم يعبد الملائكة إلى غير ذلك، أصناف وأجناس. وكل ذلك باطل، فالحق عبادة الله وحده. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولهذا قال في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قال: وما هنا يقف على الشيخ الذي بدعته، لانه اعظم الذنوب واقبحها واشدها خطرا. فالواجب على جميع الجن والانس يعبد الله وحده، يسالوا حاجاته، يصلون له، يقولون له، يصومون، يزكون، يحجون الى غير ذلك، كله لله وحده. فاعبدوا الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الحق. وهكذا الذبح والنذر قال تعالى قل إنك لا تنسك من جبه ومحياي ومماتي لله رب الأسر وبذلك أمرت وعلى الله. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك عنه. قال تعالى وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من تضمين وتدعون من فهل على النواب ما يملكون من تضمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشركهم فلا ينبئك مثل خبيرهم. قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل الكافرون. فكما دعاة غير الله مشركين وسماهم كفار فليذبحوا الجن أو يدعو لهم أو لأصحاب القبور أو الملائكة أو يستغيث بهم أو يدعو لهم هذا الشرك الأكبر. هذا دين المشركين وكثير من الناس أكثرهم وقعوا في ذلك في غالب الأنصار يعبدون أصحاب القبور ويستغيث بهم هذه المصائب العظيمة في مصر الشام والعراق في غالب بلدان العالم. وهكذا بعض الحجاج إذا جاءوا إلى المدينة أشرفوا بالله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عند قبور البقيع وبعضهم عند قبور مكة لجهلهم وقلة العلم. فالعالم هنا أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله وتبيين دين الله وحده والإخلاص له سبحانه وتعالى. وكل عالم عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله في أي مكان كان وأن يعلم الناس دينه وأن يرشدهم إلى الحق. وأعظم ذلك حين الله والإخلاص له والتحليل إلى السر. ثم قال والسحر. السحر أيضا من السر. السحر يتوصل إليه الناس في عبادة الجن والتقرب إليهم والذبح لهم فيعلمونه أشياء تسحر بها الناس. قد تكون في أدوية قد تكون في عقد يعقدونها ويلبسون فيها كما قال تعالى مثل الناس لفافات العقد فلهم طرق في نوع السحر. فمن ضعف الشياطين شياطين الجن وشياطين الانس الذي يتعلم منهم فالسحر يقوم بالسحر بالتقرب من الجن وعبادتهم وتدخلهم ومنزلهم ويعلمونه بعض ما عندهم السحر. ولهذا الحديث لم تحرر بعده ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمهم الناس السحر. قال بعد ذلك وما يعلمان عبد الملك وما يعلمان احد حتى يقولا انما هلكت فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يصدقون به بين المرء وزوجه وما هم من يراد به احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مثل يضرهم ولا ينفعهم ويوقعهم السر الى خير الله فيجب حذره منه. والساحر اذا عرف حده الضرب حده القتل حده ضربه بالسلف ان يقتل لانه يضر فيدعو الناس الى السر ويضره في اديانهم واديانهم. الموقع الثالثه قتل النفوس بغير حق وقتل اعظم الجرائم. قال تعالى ومن يقتل النفوس عمدا فجزاؤه بهم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالقتل من اعظم الجرائم فيجب حذر منه الاسلام. والرابع اخر الربا. الربا من اقبح الكبائر من اقبح السيئات. يقول الله جل وعلا ان يكون الربا لا يقومون بقبورهم الا كما يقول يتخبطه الشيطان له ذلك بانهم قالوا انما يؤمن الربا واحل الله بلا حق به. فالربا من اقبح السيئات من اقبح الجرائم. قال تعالى فمن جاء فاعل من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد ان يذب فهو لا يفعل قام جاره هدي فعل يمحق الله الربا ويزيد الربا والله لا يحب سنه الصالحين. المقصود ان الربا ان يقبح الجرائم ومعصيه ليس بكفر لكن الجريمه كبيره والمصيب بمال او اهل المال هكذا قتل يمين حبيبه ليس بكفر لان يستحل اما من استحل قتل المسلمين او استحل الربا فهو كافر ان شاء الله تعالى. لكن اذا فعل قتل بغير الحق يعلم انه عاصي او اتى الربا يعلم انه عاصي حدث منه الربا في المعصية يضعف الإيمان يضعف الإيمان. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل ربا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل ربا ويعلم أنه موسيا وكاتب وشاهدا وقال لهم سواء. ومن الربا أن تبيع الذهب بالذهب نسيئة، من هذه الخلق من الذهب تبيعها بالذهب، أو من فضة من القصر قرع عمر من القبحان وقال حبيبا، أو زيادة من الذهب موجودة الذهب بالذهب أكثر، أو فضة من أكثر، هذا من نوع الذهب، أو تعطي مثلا 100,000 تقول لا شاهد يا حبيبي أن ترد عليه 150 ومشاهدة 5,000 10,000 كما يطلق عليه البنوك، هذه أنواع من العزيمة. أو تعطي مثلا دراهم تكون عطي مقابلها الدراهم أخرى بعد يوم ويومين أنها مر عليك، لا بد من الود، لا بد تقبل، تعطي مثلا دراهم بدرات يدرية أو ذهب يدرية، لا تستبقوا ولا بالتقابل، وإذا تفرقتم قبل القول فما بدا. الخامس من الكبائر هذا الحديث أثر مال اليتيم، من عند مال اليتيم يجب أن يحذر التعدي عليه، ثم أمر بالأكل والمقصود التعدي على مال اليتيم، لكن أغلب الناس يتعدى بالأكل، لكن حتى لو ما أكل لو أتلفه أو أتلفه وأهمله يسمى آكل، من أعظم من الآكل وأقبح، والمقصود غير مال اليتيم تصرف فيه بالخير والزبخ والنمع بعد الاستفاه فيه، لأن أمانة واليتيم المسكين لا يدافع عن نفسه، والذي لم يزرع الخلق على اليتيم صغير نذر الحلم وليس له أب وقال له اليتيم، فالواجب على من تولى ماله يكتب فيه يكتب فيه يعطيه اليتيم فيه يقول في محل المطعوم تنزق المطعوم محل المطعوم عن السلف السرقة، ما بد يعتمد لأن يستاهل فحكم الحكم الأكل عليه الدين عليه الإثم، فالواجب على كل مسلم يتولى هذا الشيء أن يوجه في شهوته وصيانته وتنميته، وإلا لا يتوكل يبتعد يتعدى، رجل من أداء الأمانة لا بد من الحفظ والعناية به والحرص على تنميته بالتجارة، إما أنت وإلا الضفتين. والثالث من الجرائم هذه التولي والجعل، كل كان يقف مع اخوانه في الصف كقتال الكفار ثم يسود يسد، هذا ظلم كبيره هذه الموضوع جبن قبيح، يجب ان يبقى مع اخوانه يتعامل مع اخوانه في قتال الكفار، لكن لا تنكفر اكثر من مثله يزهو ينحازه، اما اذا كان مثله فاقا لا ليس له اليتيم لدى اخوانه يتخبر معهم يتعاون معهم حتى يقضي الله الامر بينهم من اعداء الله. السابعه خلف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهكذا قلت خلف الرجال عبر المحصنات لان الغالي خلف النساء هذا الغالي، والا فقط الرجال كذلك خلف المحصن جميل، فإن هنا يقول جاري عن الجريمة اللي في حد قلبه إلا إذا تاب يرضى عسله بسبب الأقل عدول، لأن كان في حد قلبه من جد إذا طلبه صاحب الحق مع المقصود، فإذا قال فلان جاري أو فلان جاري هذا قال أو لائق أو يمين هذا جاري هذا قال، يجب أن يقضى عليه الحد إذا طلب المقصود حقه من جد من جد من طريق المحكمة إذا ثبت عليه القلب بإقرارها بشاهدين عدلين، والله سبحانه شرع عيالك زيادة للمسلمين وحفظا لأعراضهم، إن الناس لو أطلقوا لا ظلم بعضهم بعضا وقذف بعضهم بعضا وساعد بينهم الشرور والفواحش والفتن، من رحمة الله أن حرم القذف وأوجب فيه الحد الشرعي حتى لا يتجرأ الناس بقصد إخوانهم وأخواتهم من الله بغير الحق، وهذه السبع من أقبح الجرائم، والواجب على المؤمن تجنب المعاصي كلها، عليك يا عبد الله أن تجتنب ما حرم الله عليك جميعا، قال الله جل وعلا قل إن الله رب الفواحش ما ظهر منها البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت عليك أن تحذر المعاني كلها كل ما حمل الله عليك أنت عليك أن تبتعد عنه وأن تشكر ربك التوفيق والإعانة تضرع إليه أن يهديك وأن يهدي قلبك وأن يعينك من الشيطان إلى زغائته ثم أن عليك أن تؤدي الفرائض صلوات الخمس الجماعة كتبت أمانك لله وحده هذا في التوحيد كل أمانك لله وحده دعاؤك وصلاتك وصومك وصدقاتك وقراءتك وسائر أعمالك قربات كلها لله وحده تجد فرائض وتخلى إقامة تعبد الله ثم صلى في دينك يجب عليك هذا وعليك أن تحذر ما حمل الله عليك بجميع الذنوب من عقوق الوالدين وأحدهما وطيعة الرحيم الغريبة المزينة السرقة الخيانة غش المعاملة إلى غير هذا مما حضر الله عليك أيها المؤمن أن تكون بعيدا عن كل ما حضر الله وأن تحاسب نفسك وتجاهد على الله أول ما كنت وعليك أيضا أن تؤدي الفرائض تحرص أن تؤديها مع التوحيد والإخلاص لله لا من أداء الفرائض تكون أعمالك لله وحده لا رياء فيها ولا سمعة لا تصلي بقراء الناس ولا تصدق بقراء الناس ولا تقرا سواء الناس لا رفع الا الله كل كلها لله وحده يجب عليك ان تخلص الاعمال لله وحده من قول وعمل ترجو ثوابه وتخفى عقابه وعليك ان تؤدي الفرائض بغايه العنايه من صلاه وقوم وزكاه وحج وبر الوالدين وصلاه الرحم وصلاه الغيب وغير هذا ما وجب الله عليك وعليك ان تحذر دائما وابدا معصي الله وان تبتعد عنها وأن تتربك العافية والسلامة وأن تستعين به على طاعته وتقتل وخطي معصيته ويعين سبحانه وتعالى ويقال جل وعلا ادعوني يستجب لكم ترضى عليه تسأله العون على كسر ما حرم وعلى أداء ما أوجب وعليك أيضا أن تحرص على صحبة الأخيار صحبة الأخيار فإنهم يعينونك على الخير وعليك أن تبتعد عن صحبة الأشرار لأنهم يعينونك على الشر المؤمن هكذا يحرص على صحبة الأخيار يبتعد عن كلمة الأكبر مع سؤال الله التوفيق والهداية والإعانة سبحانه وتعالى وعليك أن تحفظ وقتك في طاعة الله وفي ما أباح الله مع أهلك وأولادك لا تضيع الوقت عليك أن تحفظ في قراءة القرآن في الذكر في حاجة في بيتك في قادر في المعيشة وأن تحت السهر الليل الذي قد يضرك وقد يفوت عليك صلاة الفجر هكذا المؤمن أبدا يجاهد حتى يلقى ربه يقول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدمهم سنن وان الله لمع المحسنين انت الجهاد لا بد الجهاد هذه الدار دار الجهاد دار العمل والاخره دار الجزاء فانت في جانبك وفي اسفارك وفي كل مكان عليك ان تجاهد وان تحفظ جوارحك عن حال الله وان تتربك العون على طاعته وترك معصيته تعلم انك يستيه ضعيف سياسه المضمروره الى عون ربك وتوفيق سبحانه وتعالى فاستعذ به واساله التوفيق والاعانه وتعلم العلم وتفقه في الدين تفقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا لا تلسه علما سهل الله له طريقا الى الجنه لو سلك محاضره في نفسك تعرف ان تحضر تحضر في نقطه الجمعه تستفيد تقرا القران تنتهي في تدمر التعقل في كتاب الله اذا صرت عندما يقرا توقف وتستمع يقول سبحانه كتاب انزلنا لك من بعض ليدبروا اياته ولتذكر بعض الاسباب تستمع ان هذا القران يهدي لك طلب العلم من اهم الواجبات والفرائض فمثل حلقات العلم وكما خرج في الجمعه ومثل سؤال العالم عما اسال عليه ومثل المجالس التعلم تعلم العلم الشرعي كل هذا في هذه الدنيا كله سلوك القلع الجنه لكن الحديث كان سلك طريقا يدرسه علما سهل الله لنا له من طريق الجنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق على صحته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني ما تخير بالرجل والمراه حق في الدين. هو حلقات العلم. سؤال عن العلم من طريق الهاتف من طريق المكافاه من طريق المكاتبه تسال بالطريق الهاتف بالمكاتبه بالسهر للعالم اذهب إليه المسجد في بيتك تسأل عما أسأل عليه هذا من طلب العلم تحضر حلقات العلم إذا كانت محاضرة من الجواب من أهل العلم حضرتها، ولو عليك أن تتفقه تذهب إليها لأجل التفقه في الدين لأجل التعلم. نسأل الله يوفقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسهى قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وإياك من مغلات الهجر ومن مجرات الشيطان، ومن يتقي سبحانه أن ينصر دينه ويعيذك لك، وأن ينصر من نصره، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يهدنا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يصلح لهم ذكرانه، وأن يعينهم على كل خير، كما نسأله سبحانه في أسماء الحسنى وخيار العلى أن يصلح للمسلمين في كل مكان، وأن يوقفهم في الدين، وأن يلجأ عليهم ثيابهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يعيننا وإياهم من سوي النفس وسيئات العمل، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاه الله خيرا جزاء عن هذه المحاضرة. الحمد لله رب العالمين عز وجل في قدومه وتوفيقه لنا وجميعنا نستأذن كما قدروا في عرض بعض الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، أفضل مسامحتكم أن تبين لنا طريقة القصد والجمع ونقصر ونجمع ونحن ساكنين ولسنا على الراحلة، بل إننا في بلاد ليست في بلادنا. المسافر يسمع له القصر في السرع، لكن السرع في السرع إذا كان سفره وجرى مسافة أقصر ينظر إليه في الوضع، إذا كان يسمع يزيل أو يزيل تقريبا من بلده إلى بلد أخر فلا سفر، إذا لا يقصر وكفي كما فعله من المسألة والصحابة. وهكذا في البلد اللي في قيمتها 4 أيام فأقل، من يسعى 4 أيام فأقل، بل من سنتين إذا كنا أهل ليس الواحد يسلم عن نفسه لا يقصر، لأن الجماعة واجب يسلم عن نفسه، إلا إذا كان على ذلك يسلم عن نفسه ويسلم عن نفسه فلا بأس. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يسلم، لا يقصر، يصلي 4 فلا يمنع، لكن ما دام يقصر لأنه ما أمر بلد إقامة يوم يومين ولا يقصر لا له جد، لكن مرتجع أفضل إذا كان مقيم بالسرية مرتجع أفضل ويصلي في صلاة وقتها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوداع قال لك صلاه وقتها ويسافر، قال لك صلاه وقتها ركعتين مغرب من العشاء من الزهر الظهر من الزهر والعصر من الزهر، اما المغرب لا تقصر كل ثلاث وتدعى على حالها في الزهر، لكن قصر يكون في الرباعيه الظهر والعصر والعشاء. نعم. طيب هنا فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هو مقيم عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا يقول هل يكفي في طلب العلم القراءه فقط ام لا بد من ملازمه الشيخ؟ كما يقتدر الذي كان كفانا بالقراءة فيها المبتدأ. لا يكفي من ذلك القراءة. لا بد عند العلماء يقرأ العلماء ويهمهم بما يزورون على الآيات وعلى الأحلام وعلى الأحاديث. من كان كفر كتابا هذا بعد خطأ. المقصود لابد من سؤال أهل العلم. تبصر معرفة القواعد الشرعية وهنا الحديث والضعيف لابد من سؤال أهل العلم. يحدث حلقات العلم حتى يكون عنده أصول عند قواعد يسير عليها. هل يكفي في طلب العلم القراءة فقط أم لا بد من ملازمة الشيخ؟ فما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها للمرتد؟ المقصود كل حلقات العلم سؤال مسائل على العلم حتى يكون عندك ثروة وأسس تسير عليها في مطالعة الكتب ومطالعة التفسير ونحو ذلك. وأنفع الكتب وأصدقها وأعظمها القرآن العظيم، فأنا أوصي الجليل بالقرآن ولسانه تلاوته تدبر العلم وحفظه عن هذه الصواليف فهو اعظم كتاب واصدق كتاب وانفع كتاب. قال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي احسن وهو للذين امنوا ولهدى للكتاب كتاب انزلناه لك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فيقول سبحانه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتبعوا لعلكم تعلمون. هو في الجميع رجالا من الاسلام لله القران ويسمعون تلاوته تدبروا معانيه وقراءه كتب التفسير بما اشكل عليه إذا تسمى بكثير إذا رمي إذا يريد لو كامل فإن هذا الكتب على فهم كتاب الله. وهكذا كتب الحديث الصحيح فإن أعظم الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم هذا الكتاب عن أصح الكتب وأنفع الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ثم السنن أربع من أبي داوود والترمذي والنسائي والنسائي هذه أنفع الكتب أيضا مختصر منها ومختصر منها في بلوغ المرام إن في الحديث في المنطقة جاء الصالحين من الكتب جمع فيها جملة من الأحاديث النافعة. نعم. ذاك الرجل أخذ من امرأة مبلغا قدره 11,000 وماتت وهي باقية عنده فلا يعني لها وليه، فماذا يفعل؟ إذا كان عنده الإنسان المال ومات الغاز فلا عليه محله فلا ولهانه يصدق بها عنه، إذا فطر بالنية عن صاحب المال فإنه يملك المال لا يعرف وارثا، أو يسمى المال طارت المدة فلا يعرف عنوانه ولا السبيل إلا إيصالها إليه، فإنه يصدق بها على فقراء أو في مسائل أحوالية مثل كان المسجد مثل كان المدرسة مثل الإنسان إلى الدين إلى أسلحة ينهيها عنه تبرأ منك وينهى بها صاحبها. هذا قد كنت أصلي خلف الإمام في صلاة الجماعة وفي آخر ركعة وفي قراءة التحيات صليت قبل أن يسلم الإمام وكان هذا سهوا مني، فأثناء الصلاة تبعا للإمام وسجدت سجدتي السهو بعد أن انتهت الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ليس عليك السهو، عليك أن ترجع إلى الصلاة ثم تسلم بعد الإمام، إذا سلم الإنسان قبل الإمام الثاني ثم انتبه يجلس يرجع إلى الصلاة في الصلاة، ثم إذا سلم الإمام سلم عليه يسأل عن موت الإسلام، إلا إذا كنت مسبقا فقد رفع الأكثر إلا أنت مع الساهل فإنك تقوم تتمل ثم تسأل الإسلام قبل أن تسلم أو بعد السلام يسلم أن تسلم تقبل السلام على بعض ونقف هذا الإسلام على بعض، أما إذا كنت مؤمن معه من أجل الصلاة ثم سهلت سلم تقدم فإنك تنتظر إلى نية الصلاة تبقى معه حتى يسلم ثم التحيات والدعاء حتى يسلم، إذا سلم سلمت معه بعده فليس على الإسلام ليس على الإسلام نعم. هذا يقول يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحد بشراء سعود أو رأسا من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له لهم أعطوه مبلغا من المال يرفضون ويقول لا بد أن يقدم هذا أمام الناس. يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحد بشراء سعود أو رأسا من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له أعطوه مبلغا من المال يرفض ويقول لابد أن يقدم هذا أمام الناس، كان هذا من الرياء؟ أرجو نصيحة في ذلك. هذا محل نظر، هذا أسمع هذا إلا هذا الرياء المعروف من الناس إذا زود أخوهم أهدى له هدايا طعف من الغنم أو نقود كعبينة في الزواج، أن هذا القضية أنه يزيد العلم أو الإذن فإذا الناس هنا في مسألة على الله، فإذا كان أوف لهم من يقدمون عند الناس أوف لهم حتى يعني يتلتق الناس حتى يتأتى بعضهم أخي مساعدته ليس قصد الرياء إنما قصد تسميع الناس على أن يساعدوه لأن فقير فلا بأس مثل ما يقول مثال الله إذا كان في المسجد يتكلم أحد يعطيه الناس ينظرون أو الإمام يقول صدقوا عليك يقولون يعطوه لا بأس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فصار لما رآهم خطب الناس حتى من الطبقة حتى جاء بعض الناس من الطبقة يستنتجه عنها وقدمها اتبع الناس الطبقة قال الراوي حتى رأيت قومين من يقطع عن الرسول فيتم المقصود من يجيء إليه بخوين ورجعون من القاضيين عاصم لهم حتى يتأثى بعضهم بعض فلا بأس، أما إن كان يقصر هي يقول له فعل فلا ينبغي ذلك. هذا قول رجل أتى من البدو إلى مدينة جدة فلما أتى بالصلاة صلى ولكنه لا يعرف الجدة وصلى باتجاه البحر، فهل يعيد هذه الصلاة أم ماذا يفعل؟ لا إذا صلى لصاحب البلد إلى غير الصلاة لأنه يقصر أن يسأل ينظر إلى صابر أو يسأل، إذا صلى إلى غير الجدة يعيد، أما إذا كان البرية في السفر وانتهت حرب إلا غزة عن غير الغامض فلا درى عن خطأ إلا بعد الصلاة فلا تستحيها فاتق الله وفعل يفر، لا لا ما عنده حديث عليه إذا انتهى يتحرى ثم لما صلى تبين له أن يخطا فلا تسأل، أما في البلد هو لا يسأل يا أخي المسجد في قبلة المسجد نعم. وهذا السائل يقول نرجو من سماحة الشيخ أن يقدم نصيحة لمن يتساهل في أداء صلاة الجماعة لا سيما صلاة الفجر، كما نرجو أن تقدموا نصيحة لأولياء أهل الأمور في المحافظة على أولادهم. هذا من أهم الواجبات، لأن أعضاء الجماعة من أهم الواجبات وهي علمون المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من شعر المؤمنين في المساجد كثر بينهم من قال النداء على اختفى هذه المساجد وإظهارها، فالإمام حفظها لم يعلم أنه صلى وأمره استكثر صلى الله عليه وسلم، ولهذا حفظها في الجماعة أداها المكابر في الفجر وغيره. يجب على المسلمين جميعا أن يؤدي الصلاة في جماعة في مكان. لماذا لم يأتنا لهذا؟ وهم يتزعم بطاعة الله. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعلى قال يا رسول الله ليس لقائد يقودني إلى المسجد، قال لي منه خالص له بيتي. فقال له هل تسمعني بعد الصلاة؟ قال نعم. قال فاعجب قلت نعم لا قائد. يقول له نبي أجل تهتم في معافى يجب على الناس يصلي في الجماعة تهتم الناس يعود لله لا يبالي تتبع في أعداء الله المنافقين لا يجب. يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم فإذا قاموا يخادعون قام الكفار. كيف ترضى لنفسك أنت في سبيل الله؟ يجب ألا تفهم حتى تقوم بلا بأساس الجماعة في نفسي مع الناس بدر وهكذا أولادك وزوجتك تقوم عليهم تقومهم تعتمدهم بوادي. الله جل وعلا تعاون ولا تقر. يقول سبحانه والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمر بالنبي المعروف وينهى عن المنكر. وواجب الجميع رجال النساء العالمين المرأة مع بناتها مع أولادها مع أخواتها مع الخدم وهكذا الرجل مع أولاده مع زوجته هذا يعتني هذا كل الراعي وكل الصابرين كل مسؤول. المرأة مسؤولة والرجل مسؤول كلهم مسؤولين. الواجب الأنا في الأولاد حتى يكلم عن الناس من أفراده في البنات حتى يقوم الصلاة في البيت في الأخوات الخادمات كل يعلم يقام عليه. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهلكم نار يقول في الناس الحمد يعلمون يهدوهم يهدوهم. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة شرعا واضربوهم على الأكل فهو الرقد مثل البعض ضرب يتأخر ويقوم بالعشرة بأكثر يضرب يضرب كلابه أما من يتبع لنا لا يضرب. المقصود أن الواجب تعاون بين الصلاة في الحق وقيام الأهل والأولاد حتى يصلي الرجل يصلي في الجماعة وما استقيمها في البيت. وليس هذا خاصا بالرجل الرجل والزوجة والأم والأخت كلهم يتعاونون كثيرا مع أخواتها الصغار الأم مع بناتها الأخت مع أخواتها العمة مع بنات أخيها الخالة مع بنات أختها كلهم يتعاونون في البيت يتعاونون في عدل أو خير. نعم هذا يكون الله هذا يصير اننا مجموعه من المدرسين نعتمد عمل الجمعيه فيما بيننا بمقدار مبلغ من الراتب الشهري ونعتمد بهذه الجمعيه بالترتيب ثم تهب لاحد المدرسين للترتيب ليتم بالقرعه ويتم ذلك في هذا الحق بيننا اذا فاننا نسال عن حكم الشرع في هذه الجمعيه جزاكم الله خيرا. هل هي دراسه مجلس هذه العلماء وعملنا ثلاثة تقرر بها ولا حرج في ذلك واجتمعوا في أحد يقرر ألف مرات مع مئة أو خمسمئة رقم يجتمعون حتى يقع هذا شهر وهذا شهر اللي يتزوج أو يفي دين أو يشتري بيت أو ما أشبه ذلك لا حرج لأن القرار ليس في ذلك. نعم هذا قلنا أحد من طلب الصدقة وهو ليس بحاجتها. نعم لقد من طلب الصدقه وهو ليس بحاجته. من تعالى الناس تكثرا فانما يكره جمعه فلا يستمر حسب يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعالى الناس اموالهم تكثرا فانما يكره جمعه فلا يستمر او يكثر الله العظيم من اجل الحذر ثم عند الضروره والحاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه ثلاثة فقط رجل تحمل حمالا تحمل حمالا حتى يصيبها قوام حتى يصيبها في المريض تحمل حمالا يصبح بين الناس لكن متنازعين تحمل حمالا يصبح بينهم أو تحمل حمالا يقضي دين عليه أو في إعاسة عائلته أو إصلاح سكنية يقضي يعلم عن قضاء دينه. الثاني رجل صار في الجائحة في جائحة نار أصاب نار حرق أو غرق أو سرقة ما بقى إلا يسأل حتى يصير قيامه له السؤال حتى يصير ثلث الحالي. الثالث رجل أصاب في الغرق عند خيط ولكن ذهب نار من أراد ثم التفرق وبأسباب أخرى حتى يقول ثلاثة من ذلك الإنسان حتى يسمى ثلاثة من الجهة والعقل والدين الجماعة يقولون أنها كانت تفاعل يعني بس يهد المعنى ثلاثة ثلاثة كيف قال ما سواهن يحصل يعطيه صاحب الإنسان وهو نصف الإنسان ويجب الحل على الإنسان إلا من حال الضرر ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحبلة من الحطب على ظهره فيبيعها يصف الله بها وجهه قال له نساء الناس أعطوه أو لا ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ملأ في الأرض ويعاني الوجه علامة في العلم أن تفيق عليه الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم ذلك الله هذا يقول ماذا يفعل من راى منكرا فهو لا يقدر على تغييره هل راه النبي صلى يقول من راى منكم منكرا فهو لا يقدر فان لم يستطع هذا الانسان فيبتلئ فذلك راه اذا راى كان ذلك الاجل المؤذن يقول يا اخي كيف الله خير استاذن الله اذن اكثر راى الله الذي يغني عنه يقول يا نصر الله اتق الله هذا لا يجوز تستري حافظ الله حافظ الله فعلي سيئة كان أخلاق المسلم ويأخذ التقية العظيمة المحرمة أو رأى جميل عدد ينهان أو رأى يسب ويأخذ التقية أو رأى يفي ينهان الحج من الفي أو رأى يتعطى الربا ينهان ينفع فإن عجب ليس تتكلم يسرقها بقلبه حساب من الله يسرقها بقلبه بغاد من الله يسرقها بقلبه على من إلا إذا كان يقدر إلى حسن الهيئة يقعد يده يسب الخمر ويقع الخمر يمنع آلة الله يعني قاد من الهيئة مثلا أو صاحب البيت يجيب من بيته من قاد أو الأمير على حسب سلطته تبع عنده قدرة لا يحتاج يسب القدرة نعم. جزاك الله هذا يقول ما حكم جمع الصلاة في المساجد بمثل هذه الأوقات بين نزول المطر في مدينة الشتاء؟ الأفضل يعني يجب أن يجب لأن هذا الإثناء أو من الله العرض مثل مطر الجلد يجب الناس أو الأسلع بأقل في النحر يخلبون جمع تعمل في الإثناء المعرض يخلبون في العرض أما إذا كان لا حديث ما يضر حد ولا شيء على حد لا يجب هذا يطلب توجيه نصيحة الأمة الرسالة ليصيحة الرسالة كثير في الناس ولا سيما ما ليس في الخير من كثره السلام والسلام باب وقال الله في الخير الشيطان حريص على الغائه الوسائل فلازم الحذر حتى في وسطه فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعلم انه من الشيطان تنتبه تحذر عنه يتوضا ذات اذن قال ليش ذات اذن الصلاه صليت الجنازه فاجى لها بنتين سنه سته ثلاثه واربع لها ثلاثه سنه في ذات علم حارب عدو الله إذا غلب عليك يعني غلب الصلاة تنفع عليك ألف أخرى معكم العوذ بالله من الشيطان وعليك ألف أخرى يزيد عليك بقوة هدم تستعوذ بالله من الشيطان ولا تعيد الغلو ولا تعيد الصلاة وتسلم الله وهذا يقول ما هو الدعاء الذي يقارب الرقم إلى السجود ما هو الدعاء رب الكل ولوالد الله الكريم الدعاء في ليلة المثل في السجود يعني يدعو عند الله ما يدعو عند الله الله عند الله يسجد الله أكبر لكن جد السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عظيم في الرب وأن السجود السجود في الدعاء فقال من استجاب من حرم السجود صلى الله عليه وسلم أقوى الناس وعدد الرب هو ساد فأكثر الدعاء في فرض النفل يترى الدعاء في فرض الناس ثم رجال ربنا في فرض النفل ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السجود اللهم اغفر لذنبي كله بقه وذله وأوله وآخره ما عنده هل يدعى فهذا اللهم اغفر لي ذنبي كله فكره وجله واوله واخره ما عنده ومن دعاء في السنه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برواك من صعبك ومن عذابك من عقوبك ما اعوذ منك لا اكتفى انت كما اهلك ومن دعاء في السنه اللهم اني اعوذ برواك من صعبك ومن عذابك من عقوبك ما اعوذ منك لا اكتفى انت كما اهلك يبقى سبع بيت ما شاء الله اللهم يا مقلب القلوب خلق علي المؤمنين اللهم اغفر لي ولوالدي أن يحمل نفر من الحيرة. اللهم أحمل خلفي وعمل. اللهم أحمل خلفي وعمل. تقول يا أحمد على فقل من سيدي لكي يجعى قال الله عن بغضي وعن بغضي. اللهم أعطيني ورحمني وحزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني وعزيني اللهم اغفرني وارحمني واهدني واجبرني وارزقني اللهم اغفرني ولوالدي وارحمني لكن بعد ما رفع ربه صدق يسر ما جاب يسر وهكذا يكون يسر سبحان ربي على المنزلات الكل محقرها هذه ما جاءت يسر يستجيب سبحان ربي اعلى مرة على الراجل مرة وما جاءت يسر وخلاع نعم. هذا يقول إذا أرسل على طالب الحديث المبتدئ حديثا بأن يقول فيه بعض العلماء أنه صحيح فبعضهم يقول انه غريب فماذا يفعل؟ يسعى فطره دائما اذا كان تحاول اكثر او ضعفه اكثر من اهل العلم يعمل بذلك حتى يستمر الى الدين اذا كان لا يعرف اما اذا كان يعرف اذا كان اهل العلم يراجع الحديث يعرف صحه قولها او يعرفها اما اذا كان عامل الاخير العلمي يسال اذا كان هذا قد صحيح هذا قد صحيح يسال شيخ الفعل هل يؤيد هذا من اهل العلم البسيط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتبعنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التقوية بالله. إذا كان الاتباع بالدين فصله أكبر. قال تعالى قل أبي الله وعلى الله وتقوى لا تعتذر تفرم بعد إيمان يستهدف الإنسان إلى إقرار ثم زيادة ثم تعد عن الإسلام يستهدف بهذا العمل الكفر والعياذ بالله قد يستهدف بهذا العمل أو رآه يحافظ على الصلوات بإتقان باب الجماعة والتهديد إلى صلاة الجماعة مثل قصده الاستهزاء بالصلاة والاستهزاء بمن شرعه الله من عدم الإقبال هذا مثل من يستهزئ بالصلاة أو الصلاة أما يستهزئ يعني ما عرف يعني ما كنت متسلى أو يعني يستهزئ بحيث عدم حسن هذا الإحسان والعمل به الفاعل يعني عنده نقص من عمله وعند عدم تحسنه وعنده زيادة هذا منفر ولا تجد في منفر تجد على ربي أما يكون قصده الاستهزاء بالدين الاستهزاء بأن لأن هذا الدين هذا يبدأ في الله. هذا قد إذا جاء ابن عمرو وقال لي أريد قرض 500 ريال ولم يكن عندي إلا 300 ريال فأعطيته إياها أقول له أعطيك 200 عندما أعطيتها قال هذا ربا لا تنفر خليها عندك أمان فالإسلام يسر سبب ما هو سبب حتى يأتي دم الجنة سبب عندك أمانة حتى يعود لك السلامية أو يأتي السارة السلام الجنة لا تأهيم مثل في أمانة عندك لا رأى هذه السارة الجنة هذه السلسة حتى أترجع أنظر في تأمية الجنة هذا في الله. فهذا يقول الكافر إذا جاء من السبي وطلب منه أن يشتري شيئا ما وذلك الشيء ليس موجودا عند الكافر فاتفق مع المشتري على القيمة فذهب بإخراجه من عند تاجر آخر فمكتبه إما زيادة في السعر فيعطيه التاجر آخر حمولة لا يحرم المشتري فما حكم ذلك هذا الكلام؟ يا هذا البيع لما يأتي بعد سلعة فلا بأس ثم قبل ما هو من أحسب سلعة واشتراها ثم باعها عليه عند الملك لا بأس ثم مقاولة الأولى والشغل أولى ما يصح لأن السلعة قبل أن يملكها لكن أشراها كان في حوزته ثم باع عليه لا باس بذلك لكن لا يبيع قبل ان يملكها فلا يتفقان عنده في سلعه كان في الارض والسياره سواء في السياره ثم ملكها حاجه ثم في الاراءات تبيع عليه الا فعل الا عجزا ولا ما يزال نعم نسال الله جميعا ان يرضى عنا وجميعا من علم الناس